ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير فإذا أنزلنا عليها الماء يوم القيامة

وكذلك أنزلناه آيات بينات وكذلك ألم تر أن الله يسجد وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم Yeah. يا Thank you. سخرناها لكم لعلكم تشكرون Yeah. ولله عاقبة الأمور.